خاتم النبيين عبد الله المذكر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وأما عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء ذكر هذا الاسم في سورة الجن في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أي لما قام عبد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويعبده، وذلك بمكان يعرف ببطن نخلة، كاد الجن يكونون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدا متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. وأما المذكر صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والمذكر هو الواعظ. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمير. يا رب لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لم يعهد الناس كذبا قط على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة، وحاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. انتهى كلامه رضي الله عنه، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق فيما يخبر، المصدوق فيما يخبر، فما يأتيه صدق وما يخبر به الناس صدق. قال ابن القيم: أما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. انتهى كلامه رحمه الله. ويكفي شاهدا على ذلك قول قريش حينما أقبل وهم يتنازعون في وضع الحجر الأسود: هذا الأمين قد جاء. إنها أوصافه قبل البعثة وأخلاق دينه بعدها، إنها السجايا النبيلة للصادق الهادي الأمين المجتبى والسابق المتقدم المتأخر. وابن العواتك من سليم: إنه ذو الفخر إجماعا وإن لم يفخر. ملأت محاسنه الزمان وأشرقت بوجوده الأكوان، فاسمع وانظري، هذا منارك يا محمد قد سما، طلعت طلائعه بنور النير. بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا الضحوك أنا القتال. وقال ابن القيم وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه لومة لائم. انتهى كلامه رحمه الله. وكان صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، كان يفتر عن سنا البرق بسام الثنايا وضحكه استحياء. فاضحك أخي الكريم متفائلا مبتهجا من غير سرف ولا غرور، فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، فلذا نحب الأنجما. ضحكه في الملا التبسم لكن يكثر الفكر إن خلا والبكاء أبلج مشرق جميل المحيا لو تجلى ليلا جلظ الظلماء.